أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقول جل وعلا يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعم إن للساعة أشراط، ومعنى أشراطها أي علاماتها المؤذنة بقرب قيامها. وأول علامات الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، ثم موته صلى الله عليه وسلم. والساعة أيها الإخوة في الله من علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الأخوة في الله، أذكر ما تيسر من علامات الساعة الكبرى والصغرى، ولكن سوف يكون على غير ترتيب، فربما قدمت وربما أخرت، وذلك حسب اطلاعي وعلمي القاصر. فمن علامات الساعة أيها الأخوة في الله ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر وتسمى بغير اسمها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر الجهل في كثير من البلدان، ومع الأسف الشديد حتى التي تدعي أنها بلدان إسلامية، وشربت الخمور وظهرت أو سميت بغير اسمها، سميت حشيش، وسميت ويسكي، وسميت غير ذلك من الحبوب المخدرات والمسكرات التي ابتلي بها كثير من الناس، أضاع بها عقله وشرفه وماله وحياته. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الثبات على دينه. ومن علامات الساعة يفشى الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون للخمسين امرأة خيم واحد. أيها الأخوة في الله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. فسر العلماء هذا الحديث العظيم بما وقع في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما، حيث كان كل من الفئتين يدعو إلى ما يراه أنه الحق، حيث نتج عن تلك المقتلة نحو 70,000 على ما قيل. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخرج بعده دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، وقد ظهر كثير منهم ولا رسول ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وإذ أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، فالمراد بالعلم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا قبل القبض العلم يكون بموت العلماء كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل وهي نوعان: زلازل حسية تهز الأرض هزة فتدمر القرى والمساكن، وزلازل معنوية تزلزل الإيمان والعقيدة والأخلاق والسلوك حتى يضرب الناس في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك، إنها فتن يصبح الحلي يصبح العاقل فيها الحليم حيران. أيضا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فيقرب أوله من آخره، وذلك بكثرة الغفلة وفشل الأعمال والأوقات، حتى يمضي الزمن الكثير والإنسان ما صنع إلا شيئا قليلا. أو يحتمل معنى آخر وهو سرعة إنجاز الأمور التي لا تنجز إلا بزمن كثير، كما يشاهد اليوم في وسائل النقل ووسائل الإعلام. فكم من بلد لا يوصل إليه إلا بعد الأشهر، والآن يوصل إليه بزمن قليل. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حيث سأله جبريل عليه السلام عن الساعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربكها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأيضا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه حذيفة بن أسير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، أي تأخذهم بالرحيل وتزعجهم. وإذا حصلت العلامات الكبرى، يا عباد الله، يا أمة الإسلام، بادروا بالتوبة إلى الله، بادروا بالأعمال الصالحة، فإنها إذا حصلت العلامات الكبرى أغلق باب التوبة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وذلك قبل يوم القيامة، كائن من أمارات الساعة وأشراطها، حين يرون شيئا من أشراط الساعة، كما قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عباد الله، البدار للتوبة النصوح. أيضا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، فتن الدين والدنيا. أما فتن الدين فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة. وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب وظهور الفتن دليل على ضعف العلم الصحيح والإيمان الخالص. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأيضا يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل، سواء كان ذلك بالحروب أو بالاغتيالات. وقد حصل ذلك أيها الإخوة في الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية. أيضا يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يقوم الساعة حتى يكثر المال، حتى يهم الرجل من يقبض صدقته، وحتى يعرض الرجل المال على الرجل هبة أو صدقة فيقول لا حاجة لي به. وأيضا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، وذلك دليل على اشتغال الناس في أحوال دنياهم دون أحوال دينهم، لأن التطاول في البنيان يشغل القلب والبدن فيلهو به الإنسان عن مصالح دينه. وأيضا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانه، وذلك لما يرى من الأمور العظام التي يفضل الموت عليها من عظيم البلاء واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم واستحلال الحرام. وأيضا يخبر صلى الله عليه وسلم في قوله: ليكونن في آخر الزمان أقوام من أمتي يستحلون الشراء والحرير والخمر والمعازف، وقد حصل هذا. فنسأل الله جلت قدرته أن ينجينا من مضلات الفتن، إنه على كل شيء قدير. وأيضا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب ويختل نظام سيرها، فحينئذ يعلم الناس أنها تسير بتقدير الله وأمره فيؤمنون، ولكن لا إيمان ينفع في ذلك اللحظة إلا من كان مؤمنا من قبل أو كاسبا في إيمانه خيرا. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمثالا تبين أن الساعة تقوم بغتة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوم والرجلان بينهما ثوب قد فلاه يتبايعانه فلا يمكنهما البيع

ولكن عذاب الله شديد. ويقول جل وعلا واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وذلك عندما يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث التي يخرجون بها من القبور لرب العالمين. قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أيها الأخوة في الله، عند ذلك إذا أمر الله سبحانه وتعالى أو قبل أن يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، يأمر الله ملكا ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أيها الأخوة في الله، إنها أمور عظيمة، إنها أمور عظيمة عندما يحين قيام الساعة الكبرى، فعند ذلك يحين للقيامة في القيام. فتذكر يا ابن آدم ذلك الموقف العظيم عندما تكون حافي القدمين عاري الجسم حاسر الرأس تعلوك المذلة وأنت منفرد بأحزانك وهمومك وغمومك، القلب خائف والبصر خاشع وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فتذكروا يا عباد الله وقوفكم على أرض القيامة، ثم تذكروا إقبال الوحوش في ذلك اليوم العظيم منكسة رؤوسها، ثم تذكروا غابي الشمس التي تشرق وتضيء العالم عندما تكور، والقمر عندما يخطف به، والنجوم عندما تتنثر وتنكدر، والسماء عندما تتشقق فتكون وردة كالدهان. وردة كالدهان قيل تذوب كما تذوب الفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ من شدة الأمر وهول يوم القيامة. حقا إنه يوما يجعل الولدان شيبا. ابن آدم تذكر شدة الوقوف وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق. ابن آدم يا من اغتر بإمهال الله له، يا من اغتر وتمادى بالغفلة والعصيان. ابن آدم أتمن أنك مهمل؟ لا ورب العزة والجلال. ابن آدم تذكر شدة الوقوف وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق، وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام، وقد ذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراع، ثم فاض عليهم، فمنهم من يبلغ منه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام والعطش وانضاف إلى كثرة الأنفاس ازدحام الأجسام والعطش ولا نوم ولا راحة. ثم تذكر يا ابن آدم في ذلك الموقف العظيم قول الملك العلام: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. تذكر يوم أن يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. في ذلك اليوم العظيم لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جسى لنا ركبتين يقول: يا رب نفسي نفسي. ثم تذكر عندما يتبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب لما في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والأهوال التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والزعر. أيها الأخوة في الله، لا أنسى أن أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني عليت على نفسي ألا أجلس مجلسا مثل هذا المجلس إلا ذكرته لإخواني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالحديث أيها الأخوة في الله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجلا ذاته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأخوة في الله، متى في ذلك اليوم العظيم الذي ظهرت فيه المزعجات والقلاقل والأهوال التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والذعر، اسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فنعس فتلترت الآخرة فبكت فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله، ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخس ميزانه أم يثقل، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله، وعند الصراط. عباد الله، عباد الله، لو تذكرنا ذلك اليوم العظيم لقوي الإيمان عندنا، ولكن مع الأسف الشديد الغفلة طملت على القلوب يا عباد الله. كل يوم نسمعها، كل يوم نسمع هذا اليوم العظيم يكرر علينا، ونكرره أيضا في كل نافلة وفي كل فريضة. مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب يا عباد الله، يوم الجزاء والحساب، يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم الحاقة، يوم الطامة الكبرى، يوم الواقعة. يا له من يوم عظيم. يا ابن آدم تذكر وأنت واقف في ذلك الموقف العظيم مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله، إذا نودي باسمك على رؤوس الخلائق من بين الأولين والآخرين، فقمت ترتعد فرائصك، فهنيئا لك إن فهنيئا لك إن كنت من أصحاب اليمين. عندما ترفع هذه الصحيفة التي سوف تأخذها بيمينك، هنيئا لك عندما تقول هاء مقرأ كتابي، هاء مقرأ كتابي، هاء مقرأ كتابي، هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. ثم هنيئا لك في جنة عالية قطوفها دانية، يقال لأهلها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويا لها من حسرة وندامة عندما يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره، عندما يقول يا ليتني لم قلت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. يا لها من حسرات لا تنقضي إذا قال الجبار جل جلاله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هنيئا لأهل الجنة عندما يقال للموت، عندما يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود سلام، ويا ويل أهل النار عندما يقال يا أهل النار خلود سلام. عباد الله، في نهاية هذا الكلام الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في نهايته أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل، فإنه بكثرة ذكر الله تحيا القلوب يا عباد الله، فإنه بكثرة ذكر الله تحيا القلوب وسليم. أما إذا غفلت عن ذكر الله وأعرضت وصدت فلا تسأل عنها بأي واد تهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخوة في الله، قووا عزيمتكم وإيمانكم وتوكلكم بالله جل وعلا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو المحيي وهو المميت، وهو المعز وهو المذل، وهو الخافض وهو الرافع، يعطي ويمنع، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالمبادرة إلى أداء فرائض الله عز وجل وإتباعها بالنوافل حتى تكونوا من أحباب الله، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحبك الله يا عبد الله ينادي في ملكوت السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل وينادي في ملكوت السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ولكن الأخرى يا عبد الله: إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل وينادي في ملكوت السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. فالله الله يا إخواني في الله، الله الله بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل، إلى كثرة ذكر الله، إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى إفشاء السلام فيما بيننا. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم يا عباد الله. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، واجعلنا هداة مهتدين متحابين فيه متراحمين. اللهم اجعلنا ممن ذكرهم رسولك صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. اللهم اجعلنا من الذين قال فيهم رسول الله: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا